قال: باب ما يكره أن يعرض في الإنكار إلى السلطان. أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يرى منه الفسق والدعارة وينهى فلا ينتهي يرفعه إلى السلطان، قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. وقال: قد كان جار لنا فرفع إلى السلطان، كان قد أقوى منه جيرانه فرفعوه، تأذى منه جيرانه فرفعوه فضربوه 200 درة فمات. إذا شرط الرفع لولي الأمر أن يكون ولي الأمر لا يظلم ولا يتعدى. هذا نص أحمد. بلغني عن بعضهم أنه يفتى أن يبلغ على المسلم في ديار الكفر إذا رؤي منه بعض ما رؤي، أنه يبلغ عليه ويذهب إلى به إلى سجون الكفار، ولا تدري ما يحصل له هناك. فشرط الأمر والنهي، بعضهم يقول: يا أخي هذا من باب يعني كفارة بإذن الله بذنب نصبته. يعني بعض الناس يقول ربما أدى ذلك إلى اختلال أمن أو كذا. أنت إن رأيته يريد أن يقتل شخصا أو تيقنت هذا بحث آخر. أما أمر ودين الله عز وجل لا ينصر مثل هذا. ويذكر هنا طرف في هذا، ذكر ذهبي في السير عن بعض الأمراء المغاربة أنه كان معروف بشدته. جاءته امرأة فقالت: ابني يعقني، فجاء به فقتله. فقالت: ما أردت منك هذا؟ قال: إنما أنا أمير، أنا لست مؤدبا، يعني أنا أقتل مباشرة، هذا عملي. ما يصير ظلم من المنذر. لا أعطيك واحدة أقوى من أنا قاعدين. هذا شو اسمه، هذا الملك أحد الأعراب المغاربة يبلغ أم المنذر. نعم، أحد الأعراب المغاربة أحد الأعراب المغاربة كان معهم رأته، وكان يعني الرجل يعني اشتد به السفر. فجاء أحد الأمراء الصنهاجيين فأساس قال: يعني نحملك أنت امرأتك. فحمل المرأة وهرب هذا الأمير الصنهاجي. فذهب إلى الملك صاحبنا هذا اللي قتل ذاك الرجل، قال: إنه أنا ودي. فقال له: أنا هذا الأمير أخذ امرأتي وهرب بها. راح لهذا الملك. فهذا الملك قال: أعطني أي دليل أنها أنه يعني إحدى هذه النساء اللي في قصرها امرأتك، لأن ذاك أنكر. فقال: كلبي يعرفها. ففعلا جاء الكلب وشم المرأة فأش. فهذا الرجل مسك الأمير الصنهاجي فقتله. بعد ذلك قال هذا الأعرابي، قال: يا ملك أنا أشهدك أنها طالق، ما تعرفت علي ولا كذا، وفرحت بالأمير الصنهاجي. فقال له: أحسنت، اقتلوها. فقتلوها. قال: ولولا أنك لم تطلقها لقتلتك أنت أيضا. فمثل هذا ما يرفع له شيء، فمثل هذا ما يرفع له شيء. أخبرني أبو رفعنا في المستوى هذا ما فيه. صحيح. أخبرنا، لهذا أنا أظنك طربت الأخبار هذا الرجل. أخبرني أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: يستعان على من يعمل بالمنكر بالسلطان؟ قال: لا، يأخذون منه الشيء ويستتيبونه. ثم قال: جارنا حبس ذلك الرجل فمات في السجن. حبس ذلك الرجل فمات في السجن، يعني بالغوا في عقوبته حتى قتلوه. يعني واليوم ما يفرح الإنسان بما يحصل فيما يسمى بأمن الدولة كما يفعل بعض الدعاة، والله المستعان. ثم قال: كيف حكى أبو بكر بن خلاد؟ فذكرت له قصة ابن عيينة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبو بكر بن خلاد قال: كنا عند ابن عيينة فجاء الفضيل فوقف عليه فقال لنا: لا تجالسوه، تحبس رجلا في السجن، ما يؤمنك أن يقع السجن عليه، قم فأخرجه. فيعجب أبو عبد الله يعني أحمد وجعل يستحسنه. هذا سفيان بن عيينة يأتي بالفضيل ينكر عليه: كيف تحبس رجل في السجن؟ فجاء الفضيل فضل حاكم كنا عند ابن عيينة فجاء فوقف عليه فقال لا تجالسوا، حبس رجلا في السجن. اللي يقول سفيان ايه والله على الفضيل ماشيه. اخبرني محمد بن يحيى الكحال انه قال لابي عبد الله يكون لنا الجار يضرب بالطنبور والطبل، قال انها قال اذهب به الى السلطان، قال لا. قلت فلم ينتهي يجزيني نهي له؟ قال نعم، انما يكفيك ان تنهى. اخبرني جعفر والحكام انذاك كانوا يحكمون بشرع الله في الجمله. حكمه مش وزين وفي شرع في تطبيق حدود، ومع ذلك بتجنبون السلطان. اي نعم. اخبرني جعفر بن محمد ان يعقوب بن بختان حدثهم انه سال ابا عبد الله عن القوم يؤذونه بالغناء، فقال تقدم اليهم ونهاهم واجمع عليهم. قلت السلطان؟ قال لا لا. قلت فادعوا الصلاه؟ قال لا تضيع المسجد. ظهرنا بالطريق. ايه يبدو انه في طريقه فعلا. وأخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله إذا أمرت بالمعروف فلم ينتهي ما أصنع؟ قال دعه، قد أمرته وقد أنكرت بلسانك وجوارحك، لا تخرج إلى غيره ولا ترفع إلى السلطان يتعدى عليه. كان أصحاب عبد الله إذا تلاحى قوم قالوا مهلا بارك الله فيكم، مهلا بارك الله فيكم. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت الرجل يأمر بالمعروف فلا يقبل منه، فترى له إذا رأى منكرا وهو يعلم أنه لا يقبل منه أن يسكت ولا يتكلم؟ قال إذا رأى منكرا فليغيره بما أمكنه. قلت له فإن أمره ونهى وتقدم إليه في ذلك فلم يقبل؟ قال ترى أن يستعين عليه بالسلطان؟ قال أما السلطان فما أرى ذلك حتى وإن لم يقبل منه. معذرة يا ربكم، هذا الأمر والنهي كفارة، هذا كلام طيب يقال. قال وسألته مرة قلت يا أبا عبد الله إن بعض إخوانك له جيران قد آذوه بشرب الأنبذة وضرب العيدان وارتكاب المحارم، وبينت له أمر النساء وهو يريد أن يرفعهم إلى السلطان، فقال أبو عبد الله يعظهم وينهاهم. قلت قد فعل فلم ينتهوا، فقال أما السلطان فلا، إذا رفعهم إلى السلطان خرج الأمر من يده. أما علمت قصة عقبة بن عامر؟ عندي عتبة. طيب ما أدري عتبة ولا عقبة لكن جاية. أما اليوم فالسلطان ترفع له مثل هذا ما يسوي لك شيء. أخبرني أحمد بن بشر بن سعيد الكندي قال حدثني عبد الله بن الطيب قال كان لي جار يؤذيني بضرب الطنابر والعيدان، فأتيت أحمد بن حنبل فقال لي إنها، فقلت قد نهيته، فقال لي إنها، فقلت قد نهيته، فعاد فقال ما عليك إيش؟ أي يعني معنى قد أديت ما عليه. فقلت السلطان، فقال لا إنما عليك أن تنهاه. أخبرني أبو بكر هذا عليك. هذا عليك. أخبرني أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إن صالحا ابنك يريد أن يدخل هو وأبو يوسف إلى السلطان فيخبرونه بقصة سمحصة هكذا يا الله عادي أنه شتمك وقد شهدوا عليه، وكان من شهد عليه أبو بكر بن حماد المقرئ. رجل شتم أحمد، فصالح يريد أن يذهب هو ويشتكي على هذا الذي شتم أحمد بن حنبل. والله أنا إيه. فقال أبو عبد الله قل لهم لا تعرضوا له، وأنكر أن يذهبوا إلى السلطان. وبلغ أبا عبد الله أن قرابة له حبس رجلا في السجن فأمر أن يخرج، وقال لي أبو عبد الله رأيت هذه المرأة قد رق لها قلبي، أو قال قد رققت لها، قالت ابني حبس بسببك، حبسه سمحصه أصحابه. قال لو تكلمهم في أمره. قلت قد سألوا أصحابنا أن أذهب إلى فلان، قال فلا تذهب ولكن تكلم من يكلمه على شرط أن لا يحبس منهم أحدا. أنبأنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو النضر حدثنا ليث بن سعد عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن كعب عن علقمة عن أبي الهيثم دجين كاتب علقمة كاتب عقبة بن عامر أنه قال لعقبة بن عامر إن لنا جيران يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونه، فقال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال ففعل فلم ينتهوا، فجاء دجين فقال إني نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع إليهم الشرط. فقال عقبة ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. وهذا خبر لا يصح المرفوع منه، ولكن أحمد يعني كان يستأنس به في أمر الستر. ويعني سبحان الله سعيد بن المسيب رأى أحد أصحابه رجلا مخمورا فقال له أرفعه إلى السلطان، قال لا استره خذه إلى البيت، فأخذه إلى البيت فتركه حتى صحي. فالرجل لما رأى نفسه في بيت هذا الرجل كأنه استحيا، فقال له يعني لو رأك الناس ولو ذهبت إلى السلطان تعيش بين الناس منبوذا لا تقبل شهادتك وكذا، فوعظه. فبعد ذلك هذا الرجل حسن أمره. وأخبرني أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله عن شريك، صح؟ هي عن شريك، قال سمعت أحمد بن يونس يقول صليت عند المقام عشاء الآخرة وسفيان عند المقام، فجاءت امرأة فوقفت عليه فقالت يا سفيان بأي شيء تستحل أن يحبس ابني بسببك، وكان أرى من أصحاب الحديث. قال أحمد بن يونس فرأيت سفيان قد قام إلى المقام وإذا الوالي بين يديه، فقال لما تحبس رجلا بسببي؟ فقال له الأمير أو قال الوالي شك المروذي هذا لي وباب السجن مغلق. فقال سفيان لا أبرح من هذا الموضع حتى تخرجه. قال فأرسل وجيء بالمفاتيح وفتح باب السجن وجيء بابنها حتى دفع إليها. وهذا صحيح عن سفيان، وهذا صحيح عن سفيان. لا باب الرجل يرى المنكر الغليظ فلا يقدر أن ينهى، لا هو خلوه أنا مستأنس، فلا يقدر أن ينهى عنه ويرى منكرا صغيرا يقدر أن ينهى عنه، كيف العمل فيهما؟ هذه مسألة عجيبة. رجل يرى منكر كبير فلا يستطيع أن ينهى، ويرى منكر صغير يستطيع أن ينهى. أيه. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت عبد الله سؤال عن رجل له جار يعمل منكر لا يقوى أن ينكره، وضعيف يعمل بالمنكر أيضا يقوى على هذا الضعيف ينكر عليه، قال نعم ينكر على هذا الذي يقوى أن ينكر عليه، وليس هذا من باب إذا سرق فيهم الشريف أو سرق، هذا أمر للوالي. أما الإنسان في نفسه ينكر على من يستطيع أن ينكر عليه. وفي هذا تذكر قصة لطيفة والله أعلم بصحتها، ذكرها كان الشوكاني في رفع الأساطين، أن رجلا من الولاة كان جالس في مجلس فيه سكر وكذا ومعازف، فمر رجل من جانب القصر فقال الندماء السوء قالوا هذا فلان ينهى على الناس ويعني ويكثر المعازف ويفعل ائتوا به. فجاء به السلطان فقال له أنت الذي يعني تأمر وتنهى؟ قال نعم. قال أمرني وانهاني أنا. فقال له أنا إنما أنا رجل ضعيف أمر وأنهى الضعفاء الذين مثلي، وأما أنت فلا أرى لك مثلا إلا قول الله عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فسبحان الله الرجل هذا كان يعني قال أنه فيه شيء من الثمالة ولكنه صحي من هذا الكلام وصلح أمره بعد ذلك. باب ما ينبغي للرجل أن يعدل في أمره ونهيه في القريب والبعيد. يعدل في أمره ونهيه، بل ربما يكون أمر القريب أشد. عمر بن الخطاب كان إذا نهى الناس عن شيء بدأ بأهله، ولكن اليوم أمر المحاباة فاشن والله المستعان، وبشيء من التملق يسكت عن شيء كثير من خطلك. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم منكر فيكره أن يغيره أو يقول له أو يقال له فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته وهو يرى بدا. كيف الرواية اقرأها أنت بالله. وهو يرى بدا أو خارج المنكر فيغيره أن يغير في قرابته. قال أن صحت نيتك لم تبالي، لم تبالي قرابتك يسمعونك كلاما تكرهه. الإنسان يثقل عليه في القرابة، يثقل عليه لأن أقرباءه إذا جفوه أو كذا يكون أشد من سواه. فمن الناس من يتسمح في المنكرات التي يراها في قرابته ولا. وفي هذا يذكر ذاك الأثر المهول المخيف، أثر مالك بن دينار، أن رجلا من بني إسرائيل كان من علمائهم، من علماء بني إسرائيل، وكان يجتمع عنده الناس، فرأى ابنه يغمز امرأة فقال له مهلا مهلا رحمك الله، فعوقب بأن مات له ابن سقط في بطن أمه، ومات آخر في الجهاد وهتف به هاتف هذا غضبك لي مهلا فقط، لأن غلبته عاطفة الأبوة. فمقته الله على مثل هذا الإنكار الطفيف، ولو كان هذا الأمر صدرا من رجل يعني غير ابنه لكان في الأمر شدة. الأثر قلت لأبي عبد الله فإن كان لرجل قرابة فيرى عندهم المنكر فيكره أن يغيره أو يقول لهم فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته. هذا للحين عندي صح إيه. وهو لا يرى بدا، لا يرى بدا أو يرى المنكر في غيره فيكره أن يغير للذي في قرابته. إيه. يترك ذات عشان يقول عند ربه. إيه يقول لك هذا موجود في قرابتي أيضا فلا أتكلم فيه حتى لا أعير. الله المستعان. إيه فقال يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له إن صحت نيته لم يبالي، لا قل أنكر وأنقل هذا موجود في قرابتك. إيه نعم في قرابتي وهو منكر فيهم أيضا، هذا أخوك يفعل ولا شأن لي، أخي ولا غيره أنكره، هذا أبوك يفعل لا شأن لي، نأمر وننهى. باب ما روي في ذلك أن يسر المؤمن ويغيظ المنافق. أيه. أخبرني عمر بن صالح بن طرثوس قال لي أبو عبد الله يا أبا حفص يأتي على الناس زمان، يركزوا في هذا الأثر يا أخو، يقول يأتي على الناس زمان يكون المؤمن بينهم مثل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. فقلت يا أبا عبد الله وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع؟ فقال يا أبا حفص صيروا أمر الله فضولا، قال المؤمن إذا رأى أمرا بالمعروف أو نهي عن المنكر لم يصبر حتى يأمر وينهى، يعني قالوا هذا فضول. والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فمه، يعني المنافق كل شيء يراه ساكت، فيقال نعم الرجل ليس بينه وبين الفضول عمل، تارك الناس بحالهم ومنقوف. اي تارك الناس بحالهم مثل ما يقال يوم، مثل ما يقال هذا مرجئة العوام هؤلاء، انت ربهم تحاسبهم سبحان الله. يقول فلان معتدل يا اخي، قبل فتره جالسين احنا حاطين مبارات ما انكر علينا، اخي متشدد هذا للثانيه سبحان الله. بس ايه قال وسمعت احمد بن حنبل يقول اذا رايتم اليوم شيئا مستويا فتعجبوا. هذا في زمن احمد ولا ياتي عام الا والذي بعده شر منه، قبل 1200 سنه يقول اذا رايتم شيئا مستويا يعني شيء صح فتعجبوا، ما تتعجب من الشيء المعوج، تعجب من المستوي. اللهم ارحمنا الله احنا شنو ايه اللهم خلنا يا رب ايه. لو ما في تسجيل كان رديت عليك. أخبرنا عبد الكريم الهيثم العاقولي قال حدثنا أبو جعفر الحذاء قال سمعت سفيان يقول إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. وسفيان كان إذا رأى منكرا فلم يغيره يبول الدم. قال باب ما يوسع على الرجل في ترك الأمر والنهي إذا رأى قوما سفها. سفهاء مرة هؤلاء إيه. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر حدثني عباس العنبري قال كنت مارا مع أبي عبد الله بالبصرة فسمعت رجلا يقول لرجل يا ابن الزاني، فقال له الآخر يا ابن الزاني، قال فوقفت ومضى أبو عبد الله فالتفت إلي فقال لي يا أبا الفضل امشي، قال قلت قد سمعنا قد وجب علينا، قال امضي ليس هذا من ذلك. يعني سفهاء سفهاء جدا ما اي اي اي نفس اي اي ككثير من اخو الكذا واخو الكذا. نعم اخبرنا محمد بن احمد بن يعلى الانصاري قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال موعظه الجاهل كالمغني عند راس الميت، ما يسمع الميت مره ها، واو العلم عند غير اهله. فمن الناس من يبلغ إلى درجة من السفة لا ينفع معه أمر ولا نهي، لكن هذا لا يجعل هذا الأصل، من الإنسان يأمر وينهى، ولكن الذي تعرف منه سفيه وإذا تأمره وكذا لا لا لا يعد هذا شيئا. قال باب الرجل يسمع صوت المنكر من البعد ولا يعرف مكانه. إيه من البعد. أخبرني يوسف بن موسى وأحمد الحسين وهذا لفظ يوسف أن أبو عبد الله سئل عن الرجل يسمع صوت الطبل والمزمار ولا يعرف مكانه، قال وما عليه إذا لم يعرف مكانه. أخبرني عبد الكريم الهيثم العاقولي قال سمعت يا عبد الله سئل عن رجل يسمع حس الطبل والمزمار لا يعرف مكانه فقالوا ما عليك وقال وما غاب فلا تفتش عليه. قال باب ما يجب على الرجل من تغيير ذلك إذا سمع وعلم مكانه ولم يرى بعينه أو يراه في الطريق أن ينكره. أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم قال سمع أحمد بن حنبل سبحان الله مسألة إجماعية الطبل والمزمار وهذه مسألة إجماعية معروف أنه منكر لكن مختلف كيف ينكر فقط. طبل في جوار فقام إليهم من مجلسنا حتى أرسل إليهم فنهاهم. أخبرني محمد بن جعفر بن الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله إن جيراننا يشربون النبيذ في الطريق فقال إنههم أشد النهي وأغلظ لهم ووبخهم. مع أنه هذا النبيذ أباح كثير من أهل العلم قبل أن تظهر الآثار البينة يعني سفيان وغيره وسفيان رجع لا لا إيه لكن الإمام أحمد صنف كتاب الأشربة وبين المسألة على ما ينبغي ثم بعد ذلك صار الإنكار والتشديد بل كان الإمام أحمد يرى أن يقام عليه الحد ويذكر ابن تيمية هذا يقول شارب النبيذ يقام عليه الحد وإن كان متأولا حفاظا على الشريعة. أخبرني محمد بن علو الراق أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قلت فإن لم يقبل قال يجمع عليه الجيران ويهول أمره. الله أكبر إذا تجمع عليه الجيران تهول عليه أي ويهول عليه نعم هذا عندي أيضا كحديث الرجل الذي ألقى متاعه يعني هذا المعنى له أصل. أخبرني منصور بن وليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يمر بقوم يغنون قال إذا ظهر له هم داخل ولكن الصوت يسمع في الطريق قال هذا قد ظهر عليه أن ينهاهم وراء أن ينكر الطبل يعني إذا سمع صوته. هذه فتاوى أهل العلم وأهل الخير ما هو مثل هذا أدويش يسمعهم يدقدقون قدام فيقول يعني هذه مسألة فقهية هذه مسألة خلافية وإن كنت أرى التحريم ما ينبغي. قيل له مررنا بقوم وقد أشرفوا من علية لهم وهم يغنون فجئنا إلى صاحب الخبر فأخبرناه فقال لم تكلموا في الموضع الذي سمعتم فقيل لا قال كان يعجبني أن تكلموهم لعل الناس كانوا يجتمعون وكانوا يشهرون يعني يجتمع عليهم الناس ويشهر أمرهم يكتشفون. الآن لا هو يفرح إذا اشتهر بأنه مغني يعني. أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقرئ المصيصي قال سمعت إبراهيم بن عبد المجيد يقول مر محمد بن مصعب يعني العابد الله أكبر هذا محمد بن مصعب العابد يعني له عقيدة جليلة يقول يعني يصلي بالليل يقول اللهم أشهد أنك فوق عرشك لا كما يقول أعداؤك الزنادقة الزنادقة صاروا أما الحين. فسمع صوت عود يضرب به فقرع الباب فنزلت جارية فقال له يا جارية قولي لمولاتك تحضر العود حتى أكثره. قال فصعدت فقالت لمولاتها شيخ بالباب قال كذا وكذا قالت هذا شيخ أحمق فضربت بعودين فجلس على الباب واستعاذ وقرأ فاجتمع الخلق وارتفعت أصواتهم بالبكاء سوى موعظة عند بابها. فسمعت المرأة الضجة فقالت انظري ما هذا يا جارية فنزلت ثم رجعت إلى مولاتي فقالت يا مولاتي تعال انزلي واسمعي فنزلت فلما سمعت قالت احضر العود حتى احضر العودين حتى اكثرهما. أخبرني ومقاتل بن صالح الألماطي قال سمعت محمد بن بشر العبدي إذا دعا دعا للعلماء قال ومحمد بن مصعب نواح هذه القرية إذا دعا للعلماء يذكر هذا بخصوص يقول نواح هذه القرية العبدي ما هو عبدي شمر لا لا أبدا. أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الحميد الكوفي قال كان محمد بن مصعب إذا سمع صوت عود أو طنبور من دار أرسل إليهم أن أرسلوا إلي ذلك الخبيث فإن أرسلوا به إليه كسره وإلا قعد على الباب يقرأ فيجتمع الناس فيقول محمد بن مصعب فلا يدع حتى يدع فلا يدع حتى يخرج إليه فيكسره. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى هذا بن معين يقول قال مالك بن أنس إن جلست على باب غريم لك فسمعت من الدار غناء فلا تجلس ثم. باب ما ينبغي أن يذكر عن الرجل أن ينكر على الرجل باب ما ينبغي أن ينكر على رجل ويعلم منه أنه طلق المرأة وهي معه. إيه. أو يحتج بحجة صحيحة. أو يحتج بحجة صحيحة. رجل طلق امرأته وهي معه، اليوم يطلقها ثلاثا حتى. وسبحان الله من اللعب والإلحاد يأخذون بكل شيء بفتاة، وثم في هذه المسألة بالذات يأخذون مذهب ابن تيمية تلاعبا هكذا، ويقول لك سلك مذهب ابن تيمية، بل بعضهم يطلقها أربع طلقات متفرقات، يعني حتى على ابن تيمية مذهب ابن تيمية ما تسلك، ثلاث طلقات متفرقات. فيذهب إلى مفتي يقول ها كانت حائض. يعني سبحان الله، يعني ما يدل على انطلاق الحائض يقع. أن الصحابة كان يأتيهم الإنسان ويقول لهم طلقت امرأتي والتابعون ولا أحد يسأل كانت حائض، يقول بعضهم طلقت وأنت غضبان. عبد الله بن مسعود جاءه رجل وقال له طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء، واضح أنه غضبان، ومو ثلاثة بعد نجوم السماء، قال ثلاثة بانت منك امرأتك والبقية استهزاء منك بآيات الله. اليوم حين تتابع الناس صارت الحيل، ويقول لكي فيه مصلحة تأتلف البيوت تقوم البيوت على الزنا. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثه أن سأل عبد الله عن الرجل يكون مع امرأته على غير حلال، طلقها قد طلقها ثلاثا وهو معها، ما ترى في معاملته؟ قال تعظه وذكره الله وتأمره. قلت فإن قال قد استحلت وتزوجتها، قال يقبل منه إذا قال قد استحلت، يعني هناك محلل طبعا بلا إيش بلا حيلة. قال الحسن يقبل قوله ولا يفتش عن أحد، يقبل قوله ولا يفتش عن أحد، والمرأة إذا كانت تعرف بصدق يقبل منها. وأخبرني محمد بن حسين بن بكر المروذي حدثهم أن عبد الله بلغه عن ساكن له بين المغرب والعشاء أنه طلق امرأته وأنها مقيمة معه. طبعا لو أقامت بالبيت بعد الطلاق الرجعي يكون هو في مكان وهي في مكان، وإذا كان البيت لا يسع ويصير يستأذن عليها. فرأيته خرج إليه وصاحبه ثم قال تطلق وتقيم معها، وأمره أن يتحول عنها وقال انتقل. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيشا حدثه أن عبد الله سئل عن الرجل يسمع عن الرجل البذيء يطلق امرأته أيسعه أن يخرجها؟ قال نعم. رجل بذيء إذا طلقها الذي والله مع أنه البذيء عاد جيت بشرحها أنا بس يلا الذي. وأخبرني زكريا بن يحيى أنه يعني الطلاق الخروج عند الأذى وكذا. حدثنا أبو طالب أن أبا عبد الله قيل له الرجل يقول للرجل قد طلقت امرأتي ثلاثا فلا تخبر ختني، يعني لا تخبر نسابتي، أي فإني أخاف وهي عندي. فقال يخبره هذا فرج، يخبره حتى يفرق، هذا فرج يخبره حتى يفرق بينهما. لا الآن الله المستعان، يقول لك يشوف له فتوى لابن تيمية ولا شوف هي حائض ولا، سبحان الله عبث ما يعرفه من شيخ الإسلام إلا هذه من العبث. باب الأخ يعرف من أخيه حيفا في ميراث أخته، كيف وجه العمل والإنكار عليه؟ من الناس من لا يورث النساء مطلقا، حتى ابن تيمية ذكر هذا عن الأعراب في زمنه. أنبأنا محمد بن أبي هارون أن مثنى الأنباري حدثهم أن وسال أبا عبد الله ها؟ اي عند ابن ابي هارون اليوم ابن ابي هارون انه مثنى الانباري حدثه من وسال ابو عبد الله قال قلت ما تقول في اخوين واختين بينهما ميراث من قبل ابيهم، احد الاخوين يحيف الاختين، فهل على الاخ من ذلك شيء وكيف وجه العمل، وهل يجوز قطيعه هذا الاخ اذا كان على الحال ام يرفق به وينصح؟ قال احمد اذا امره ونهاه فليس عليه اكثر من هذا. باب الرجل يدخله الرجل إلى منزله فيرى منكرا. أنبأنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال قلت لأحمد دخلت على رجل في منزله فدخل البيت وتركني، فإذا قنينة إلى جانبي فكشفت عنها فإذا فيها نبيذ، فكرهت أن أقول له، فقال له أحمد كان ينبغي لك أن تلقي فيها ملحا إن استطعت شيئا يفسده، تلقي فيها إيه ها أو شيئا يفسده. وخبر أبو مسعود لما رأهم يسترون الجدران ترك وليمة العرس، يعني ترك الوليمة كلها وغادرها لما رأى هذا المنكر. في ستر الجدران. قال ستر الجدران لا يجوز أن تستر بستار من غير داعي. إيه ال هذا إيه عمر هم من يحرق بيت بعض أبنائه لمثل هذا الفعل. باب ما يؤمر الرجل وينهى في أمور الصلوات. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال صلينا يوما يعني هو أبو عبد الله إلى جنب رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود وأحسن صلاتك. هذه فيها أخبار حديث مسيء الصلاة وخبر حذيفة. وأخبرني سليمان الأشعث قال سمعت أبو عبد الله قيل له الرجل يصلي في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة قال يأمرهم. قلت إنهم يكثرون ربما كانوا عامة أهل المسجد. قال يقول لهم قيل له يقول لهم مرتين أو ثلاثا فلا ينتهون. قال يتركهم بعد ذلك يتركهم بعد ذلك. قال أرجو أن يسلم أو كلمة نحوها. أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم أمر صلاته ترى أن يأمره بالإعادة وأن يحسن صلاته ويمسك عنه. قال إن كان يظن أن يقبل منه أمره وقال له وواعظه حتى يحسن الصلاة فإن الصلاة من تمام الدين. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن نضر قال سأل رجل الأوزاعي قال أمر معروف وأنهى عن المنكر قال من ترى أن يقبل منك. فذكر النفعة الذكرى. وأخبرني محمد بن يحيى بن خالد قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي هريرة أنه مر به رجل من قريش يجر شملة فقال يا ابن أخي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال من الخيلاء. وابن عمر أيضا نزلها على رجل ما استفصل منه لأن هذه مظنة خيلاء. لا كما بعض الجهل اليوم يرى الناس الخيلاء واضح في أمرهم أنه حتى يترفع عن رفع الإزار قليلا ثم يقول هنا خلاف بين أهل العلم وكذا وكذا. والأمر بين حتى أن بعض من درس هذه المسألة بمجرد أن ترجح عنده جواز الإسبال أسبل مما يدل أن في قلبه مرض وخيلاء من هذا الأمر. فهذه مظنة. والواضح من أمر العامة اليوم أنه أن فيهم خيلاء شديدة في هذا الأمر. حياك الله. قال الفتى قد سمعنا ما تقول ثم مر به مرة أخرى وهو كذلك فقال له أبو هريرة مثل ذلك فقال قد سمعنا ما تقول لئن عدت الثالثة لأحملنك على عنقي ثم لأكبن بك في الأرض. فقال أبو هريرة لا أعود. سبحان الله. أخبرني محمد بن علي أن أبو بكر الأثرم حدثهم قال هو يهدد أبو هريرة. من هذا؟ رجل كان مثبر رجل شقي. قال قلت لأبي عبد الله رجل رأى رجلا مشمرا كميه في صلاته عليه أن يأمره. قال يستحب له أن يصلي غير كاف شعرا ولا ثوبا شعرا ولا ثوبا ليس هذا من المنكر الذي يغلظ في ترك النهي عنه. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا شريح قال حدثنا مبشر عن معاذ بن رفاعة عن أبي خلاد قال ما من قوم فيهم من يتهاون بالصلاة لا يأخذون على يديه إلا كان أول عقوبتهم أن ينقص من أرزاقهم. ونص من تيمية تارك الصلاة ينبغي أن يهجر ولا غيبة له وينبغي أن لا يسلم عليه. واليوم سبحان الله أنا مرة حتى يزوج. باب الرجل يرى المرأتين في الطريق لا يتوسطهما في المشي معهما. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعلى الأنصاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا مسلم بن قتيبة سلم بن قتيبة أبو قتيبة حدثنا داود بن صالح عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين. وداود هذا ما يحتمل تفرد عن نافع. أخذ زيادات من غير طريق أحمد وأصحابه. وأخبرني محمد بن بهارون أن إسحاق حدثهم قال رأيته عبد الله إذا لقي امرأتين في الطريق وكان طريقه بينهما وقف ولم يمر حتى تجوز. وهذا بين. باب الرجل يرى المرأة مع الرجل السوء ويراها معه راكبة. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله أرى الرجل مع رجل السوء مع المرأة قال صح به. اليوم يقول لك لا هذه. وأخبرني محمد بن يحيى أنه قال لأبي عبد الله الغلام يركب خلف المرأة قال ينهى ويقال له إلا أن يقول إنها له لمحرم. أخبرني أحمد لأنه لو لم يصح يحصل زنا يحصل شيء أعظم من هذا. أخبرني أحمد بن حمدويه الهمذاني وذكر ابن القيم في روث المحبين أثر عن ابن عمر أنه ضرب امرأة راها في موضع ريبة ولا أعرف الأثر هذا ذكر بابا هكذا في ضرب النساء فذكر أن ابن عمر ضرب المرأة حتى يعني سقطت على الأرض والله أعلم. حدثنا محمد بن أبي عبد والناس الولوعة بالآثار الضعيفة والآثار لا أسناد لها أي هذا لأنه ما يجي على الهواء فهم فما يجيبونه حتى يعني ممكن يبحث ويضع إيه ينظر في إسناده ويبدأ يصير يبحث يعني هذا ضرب وهذا الشدة لا تتوقع منه. حدثنا ابن محمد بن عبد الله حدثنا أبو داود قال سمعت أبو عبد الله وقيل له امرأة أرادت أن تسقط عن الدابة يمسكها الرجل قال نعم لا عاد هذه مسألة أخرى أرادت أن تسقط فيعني يتلقاها هذا أمر الله المستعان ضرورة تقدر بقدرها طيب. باب ما يكره للرجل دخول مواضع النكرة اليوم مواضع النكرة يقيمون فيها محاضرات ودروس أي سبحان الله. أخبرنا محمد بن يحيى يقول لك يغزو الفساق في عقر دارهم ويصير معاهم يقر منكر ويجلس في المحاضرة وأمامه مناظر بعضهم يعني يتدين يغمض عينيه طيب من جاء وافتتن بسببك والله أماكن ما كان يدخلها إنسان من سبل الصلاح ثم دخلوه بسبب هؤلاء يستحون الأسواق بهم أنه قال لأبي عبد الله أجيء إلى الدار فيها المريض وأسمع منها ما يكره قال إنهاهم قلت إن كان الرجل يشرب المسكر ويجمع مال خير فيه قال أكره المدخل السوء أكره المدخل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. عمر بن عبد العزيز رفع إليه قوم يشربون الخمر ومعهم رجل ليس كذلك بل كان صائما فقال عمر رحمه الله به فابدأوا ألم يسمع قول الله عز وجل فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. في المسألة اللي عرضنا لها في بداية المجلس مسألة الشدة في الإنكار شيخ الإسلام بن تيمية رفع له رجل كان يهودي وأسلم وجدوه في شهر رمضان يشرب الخمر ومعه لحم خنزير ومجتاز إلى قوم يريد أن يكمل معهم هذا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير فأفتى ابن تيمية بقتله وقال لو مسلم الآن هو أظهر الإسلام فقال ابن تيمية قال خشيت إن لم أفتي بهذا أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة لأن هذا رجل أظهر من الاستهانة في الدين بالدين الشيء العظيم. واليوم هؤلاء الزنادق اللي يتكلمون بالكفر لو تواردت فتاوى أهل العلم أن هذا كافر وأن هذا لا يصلى عليه وأن هذا تبين منهم امرأته وأن هذا زنديق وأن هذا كذا والله يصير رجل منهم يهاب أن يتكلم بالكلمة قبل أن يتكلم بها. أما والله هذا خطأ والله هذا ما يصلح هذا منكر هذا كلام ما ينبغي هذا كلام مش عارف إيش هذا ضلال أقصى ما يقال ويتكلمون فيه كفر بواح هذا الله المستعان. يقول مخطئون الذين قاموا مسلسل عمر بن الخطاب استهزاء وكذب على الصحابة مخطئون يا شيخ مخطئون بس استحلال الكذب مخطئون. أخبرني الحسن بن صالح ما فيه كلنا مخطئون قال حدثنا محمد بن حبيب أو حبيب حدثني يعقوب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال عبد الله بن عدي بن الخيار إني لأكره مماشاة المريب كراهية أن أغتاب الرجل أن أغتاب الرجل المسلم عند المكان المريب إني لأكره مماشاة المكان المريب كراهية أن أغتاب إيه أخبرني الحسن بن سفيان المصيصي قال حدثنا محمد بن آدم قال حدثنا محمد بن فضيل عن المغيرة عن إبراهيم فالرجل يوجد مع المرأة فيقول تزوجتها قال لو كان هذا يجوز ما قام حد على فاجر. هذا مذهب حنيفة أنه إذا وجد رجل مع امرأة في محل ريبة وقال ونحن متزوجان ها ولا يطالب بأي بينة كيف لا يطالبان بأبين. حتى قال فيه بعض أهل الكوفة أحل الزنا. أخبرنا الحسن بن العباس الدوري قال قال يحيى بن معين رأيت وكيعا رأى امرأة عند عطار والعطار يكلمها فقال لإنسان اذهب إلى ذلك العطار ففرق بينهما. حتى نستفيد من الباب. ماشي ماشي اليوم أنا جاي متحمس شوي. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى صحبه وسلم. خلينا سكر التسجيل ونسولف كيف